وانتهى من ليلة خبيثة نتنة، لا أقول ليلة حمراء، هي حمراء في جهنم، لا ده تكون سوداء، ده جهنم سود، بعد أن انتهى مما أراد الشيطان منه أن يفعله في الصباح، قام بعد اللذة والشهوة المحرمة وجد المعشوقة مشيت وكتباله كده على مراية الحمام من جوه: مرحبا بك عضوا جديدا في نادي الإيدز. كانت مصابة بالإيدز، يصرخ ينهار خشية من المرض، ولم يخش الله العزيز الغفار. يا أنا عايزكم توحدوا الله وتصلوا على النبي محمد رسول الله. بعد ذلك إن الزاني والزانية يستشعرون بوحشة سواء كانوا في الدنيا ولا الآخرة، زي ما قلت لك برضو قلة الهيبة، الهيبة بتروح سواء كان من الناس أو من الأهل أو من خاصة العباد الصالحين، إنما ممكن واحد كده يعني إنسان متجرئ على أهل الدين ما عندوش هيبة من الناس الطيبين، فكم كان من متجرئ وسفيه يعادي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بقول ارجع وتوب إلى ربك عشان هيبتك ترجع. تعال نشوف بقى سوء الخاتمة للزاني والزانية. اوعى تفكر ان فيه زاني وزانية يصران على ما هما فيه وهيكون الموت على خير أبدا، هيبقى فيه سوء خاتمة. ساعة لحظات المرض كده والموت هيشوف ملائكة زي ما قلنا قبل كده سود الوجوه، معهم أكفان من جهنم، ده قبل ما يروحها أكفان جاهزة من جهنم وحنوط من جهنم وسموم من جهنم كله جاهز ومجهزين له أنت الريح. احنا مفكرش ليه في اللحظة دي، لحظة عجيبة غريبة تخلي العبد اللي مش عاوز يتوب يتوب. لله در من قال، اسمع كده: سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقسمتي لم تزل والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني ما أحلم الله. اللي شايفني وشايفك وشايفني وشايفك يا أخت الإسلام على الطاعة أو على المعصية، اللهم سلمنا جميعا يا رب. لحظات الموت بيعاملوه أقسى معاملة ويجهزوا له كفن بأنت الريح، والملائكة تأتيه بأبشع منظر، ثم بعد ذلك يحمل يغسلوه، والله لو متاب لو جابوا له مية المحياة زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين مش هينضف أبدا، لو حطوا له أفضل العطور وأطيبها بالملايين عمره ما هيتطيب أبدا. لما يطلع كده الملائكة واخد الروح الخبيثة، ما لا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة النتنة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان، بأبشع اسم بينزعوا منه الأسماء الكريمة، لا يقولوا سيادتك ولا سعادتك ولا يا مولانا ولا يا حبيبنا ولا الكلام ده كله، بيدورون على اسمه كان بيتضايق منه، يبحثون عن أبشع الأسماء. اللهم نجنا يا رب الأرض والسماء. ده غير كده بقى لما الروح تطلع تقذف ولا تستفتح لها أبواب السماء، ولا يستفتح يستفتحون أبواب السماء فلا تفتح لها. الروح تنزل في أسفل سافلين وترجع للجسد، والجسم هذا يمشي على النعش أو يشيلوه على النعش حتى يوصل للقبر. عند القبر في عقوبة للزاني والزانية من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في البخاري عن سمرة بن جندب، في حديث المنام الطويل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل وميكائيل: أتاني جبريل وميكائيل فانطلقنا حتى إذا وصلنا على مثل التنور أسفله واسع وأعلاه ضيق. التنور ده الفرن، تخيل إن في فرن من جهنم مستني العصاة اللي ماتوا على هذه الجريمة في القبر، من النار، من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا فإذا بمثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، فاطلعنا فيه فإذا رجال ونساء حفاة وعراة يضوضون من شدة النار، تأتيهم النار من أسفلهم وتخرج من أفواههم، فإذا أتتهم النار ضوضوا من شدة حرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن النساء في هذا التنور: قد علقت النساء اللاتي فعلن هذه الفاحشة ومتن على غير توبة من ثديهن. وصراخ وعويل، يحاولون كل منهم يحاول الهرم، لكن هيهات هيهات. من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء هم الزناه والزواني، هذا عقابهم إلى يوم القيامة. خرج في ساحة القيامة، هناك عقاب آخر، طلع في القيامة. الله أكبر، لما الإنسان يطلع يوم القيامة، اليوم العظيم، اليوم العجيب اللي الناس بتنقسم فيه إلى أقسام، اسمع ماذا يقول الذي لا يغفل ولا ينام سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. ومع مشاهد القيامة نستقبل أول اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟ نحمد الله، الحمد لله رب العالمين. كل سنة وحضرتك طيب. صحة والسلامة. والله أنا بتصل بس أشكر حضرتك يعني على القناة الجميلة ديت، والله أفدتونا جامد قوي قوي، ربنا يكرمكم يا رب. الله يسعدك يا رب العالمين. أستحلفك بالله يا شيخ. نعم. تدعي لأبويا بالرحمة يا رب. أسأل الله أن يعطيك سؤلك ويرحم والدك. آمين يا رب. والدتي بالشفاء يا رب. اللهم عافيها واشفيها يا رب العالمين. آمين يا رب. وكل مرضى، وكل مرضى المسلمين يا رب. يا رب العالمين. الله يسعدك. وأستحلفك بالله، خبر. أختي في قرب جامد قوي، أستحلفك بالله تدعي لها. أسأل الله أن يجعلنا عند حسن ظنكم ويستقبل منا دعاءنا لكم يا رب العالمين. الله أسأل أن يفرج همنا وهمكم يا رب. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أيمن. نعم. الحاج حربي. يا أهلا الحاج حربي، ازيك؟ كل عام طيب. أخبارك؟ كل عام طيب يا شيخ. صح والسلامة. ازيك يا حاج حربي، أخبارك؟ حاج حربي العاشر من رمضان. أيوة أيوة أيوة. ازيك وأخبارك إيه؟ مطعم طيب. الله يبارك لك يا شيخ ويشكرك على القناة الجميلة ديت، وربنا يرزقك من نعيمه، وإن بنحبك في الله، وكلامك كله مقنع يعني، الحمد لله. الله يبارك لك يا حاج حربي. طيبة أخبار أخباركم جميعا، ربنا يبارك والله لكم. نعم يا شيخ، طول ما أنت بخير والله الحمد لله، وربنا يرزقك من نعيمه ويوسع عليك يا شيخ، ويجعلك يا رب كده على طول كده الناس تسمع لك يعني، الحمد لله. الله يسعدكم يا رب، يتقبل منا ومنكم. اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ازاي حضرتك؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاجة أم فارس مع حضرتك. يا أهلا يا أم فارس، أخبار حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك عامل إيه؟ والله بخير الحمد لله. إزاي حالك؟ سعادك لله. الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله منتظرين العزومة. إن شاء الله. إدعيلي بالعمر لحد اللحظة اللي أشوفكم فيها إن شاء الله. يا رب يا رب إن شاء الله. ربنا يبارك لك حبيبي. ربنا يبارك فيك. وطبعا ده يعتبر أول اتصال في البرنامج. إن شاء الله ربنا يبارك لك. وأنا سعيدة جدا والله بهذا الاتصال. الله يبارك فيك يا أم فارس. ربنا يبارك. يبارك فيك يا رب. وحبيت يعني تهنئة من كل قلبي بشهر رمضان، وجزاكم الله خيرا على كل اللي قدمتوه من مواضيع جميلة. أنا متابعة فعلا البرنامج، مش مجرد أن أنا ما اتصلتش مش متابعة، أنا متابعة. والمواضيع اللي الله يسعدك يا أم فارس بتطرحها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يبارك. المواضيع فعلا هامة جدا لكل المسلمين, وقيمة النصيحة غالية قوي وجميلة. النصايح اللي بتقدمها لأصحاب الذنوب ديت, اللهم اهدي المسلمين جميعا يا رب. يا رب اهدي الناس كلها واهدي شباب المسلمين يا رب العالمين. يا رب العالمين ان شاء الله. اللهم امين. ودعواتك كده لينا كلنا يعني الساعة الفجر ده ان شاء الله دعاء مستجاب يعني ان شاء الله بإذن الله. ربنا ينجينا وإياكم يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين يا رب. اللهم اجعلنا يا رب من عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم امين. اجعلنا من اهل ليلة القدر يا رب العالمين. امين. ويبارك لنا في قناة الرحمة وكل العاملين عليها. تسلمي. ربنا يسلم عمرك يا رب العالمين. الله يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ام فارس, اتصل اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك مولانا؟ الله يخليك. ازيك مولانا؟ اخبار حضرتك؟ كل عام وانت بخير. الصحة والسلامة يا حاج رجب. مولانا والله انا هسألك في موضوع الحلقة. اتفضل. دلوقتي كان في اخ قابلني بعد الافطار فبيسألني بالنسبة يعني انت عارف حضرتك ان احنا في السياحة هنا, ففي بعض الشباب بيجروا ورا النساء الاجانب بحجة ان هم النساء دول هيخشوا في الدين بعد كده يعني بعد ما يعيشوا معاهم ويبشروهم وكده, فالنساء دي بيقولوا هنأسلم وخلاص على كده. فحجة الشباب ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ماريا القبطية. عرفتم من ماريا القبطية؟ ويا ريت يا شيخنا انت خطيب الشباب, فبالله عليك تعرفنا وتنصح شبابنا هنا, شبابنا اللي في السياحه, بالله عليك يا شيخنا. ان شاء الله هم سمعوا نصيحتك شيخنا الحبيب ان شاء الله. جزاك الله خير باذن الله رب العالمين. نعطيهم نصيحه باذن الله ايضا ان شاء الله يعني. طيب نكمل حديثنا ان شاء الله يعني. ما زلنا في هذه الرحله العجيبه الغريبه لمن يفعل هذه الفاحشه. فاذا وضع في قبره كما كنا له التنور من نار جهنم, ولسان حاله ينطق بهذه الاستغاثة كأنه يقول: يا ويلي إذا أودعت قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا. اسمع كده, وحد الله وقل لا إله إلا الله. ركز كده معايا وحس إن أنت في قلب القبر عشان ترجع تتوب. يقول: يا ويلي إذا أودعت قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا, فلا خل إذا ما أودعوني, ولا ألقى السعادة والوداد, فكان الطين لي فيه لحاف, وكان الترب للرأس يسادا, وجاء السائلان فأجلساني, فأرجو أن أرد وأن أعاد, وأن أرجع إلى ما كنت فيه, وهل يلقى المحاسب ما أراد, وهل قبري رياض من جنان, فأسعد أم ترى أرضي فسادا. يا ترى هيبقى حاله ايه؟ الحق أخي واترك هذا الأمر من أجل أن تنقذ مما هو قد أعد لك في القبر وساحة القيامة من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله, كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله: وشيخ زان أو الثيب الزاني. مسألة خطيرة. التوبة تجب ما قبلها نعم, لكن الحق, لأن في ساحة القيامة أيضا لسه في عقوبات. لما تيجي في ساحة القيامة والرحمة توزع على الناس وينساك الله سبحانه وتعالى من رحمته, الله لا ينسى. لكن اسمع الآيات, ربك سبحانه وتعالى يقول: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا, فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. ننساهم من هذه الرحمة, ننساهم من النعيم. فالله جل وعلا يتوعد من يموت على هذه الفاحشة. فإياك أخي وإياك أختي, والكلام للجميع, أن تقتربوا هذه المسألة. تعال نشوف بعض العقوبات في القيامة أيضا. عند الميزان

تعال أقبل أيها الغلام، ماذا فعلت؟ أنا عارف عنك أنك محترم، إيه اللي جرالك؟ فعجبت المرأة، فلما عاد زوجها وجدها مهتمة حزينة، قال: ما بك زوجتي الصالحة؟ قالت: والله يا زوجي لقد حدث اليوم أمرا لكنني أسألك بالله عليك، هل أذنبت ذنبا اليوم؟ فعلت حاجة؟ قال لها زوجتي: أنت عارفة أن أنا رجل صالح، والله ما أذنبت أي ذنب. طب أي حاجة خالص أقسمت عليك بالله؟ قال لها: هو حاجة واحدة بسيطة، امرأة جميلة جات لي فبتاخد مني المساق، فحطيت إيدي على أيديها وضربت عليها هكذا، دققت دقة. فعجبت المرأة وقالت: فعلا كما تدين تدان، ودقة بدقة، ولو زدت لزاد السقة. إيه اللي حصل؟ قالت: فعل الغلام كذا وكذا، عجب من أمره وعجبت من أمري. فاحفظ نفسك وزوجتك أو أزواجك وبناتك، واتق الله في نفسك وفي كل المسلمين، هذا ذنب عظيم. هناك توبة يا شيخ؟ نعم هناك توبة. وما نحن جايين نقول كفاية ذنوب ليه؟ عشان نتوب. طب فيه توبة؟ نعم هناك توبة. يكفي أن الملك سبحانه وتعالى فتح هذا الباب العظيم من الرجاء، قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلما يجي حد عاوز يتوب اوعى ترجعه، سيبوه يمشي في طريقه. ده أخ فاضل حبيب ليا اسمه كرم أبو أحمد، ربنا يكرمه يا رب، اتصل بيا ويمكن اتصل بيا قبل الحلقة، ماشي في طريق توبة، لا أكون من ذنوب، ما كل الناس أصحاب خطايا وذنوب، ومش لازم يكون نفس الكلام اللي بنتكلم فيه، إنما كلنا أحيانا اللي بيهمل في الصلاة مرة، واللي بيترك الصيام مرة، واللي فتلاقي الناس من حواليه عمالين يثبتوا عزمته. يا عم تعقد نفسك ليه؟ يا عم من الصلاة إيه؟ يا عم لا لا لا لا، اللي يتوب نثبته على توبته ونساعده. مش لازم يكون فاعل كبيرة من الكبائر، مش لازم يكون فاعل، قد يكون الشيطان جعله يتكاسل في صلاته، هذه أيضا من الكبائر، لكن إن تعمد ذلك فاسمع رحمن الله وإياك، ربك جل وعلا يفتح الباب وإحنا نغلقه. هل فيه توبة يا شيخ؟ وممكن الواحد يرجع للإيمان إلى أعلى درجاته بعد ما انتزع منه؟ ممكن الوجه ينور بعد ما ظلم؟ ممكن القلب ينشرح، الصدر ينشرح والقلب يطمئن؟ كل الكلام ده أيوة يرجع تاني، بل ممكن يرتفع هذا الأمر عما تتصور. إن هناك امرأة زنت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب احفظ نساءنا ونساء المؤمنين جميعا يا رب واحفظنا. امرأة أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتت الحبيب المصطفى، ما تصلي على حبيبك النبي، جاءتها هذه المرأة مخلصة في توبتها، ندمت على ما فعلت، عادت إلى الإيمان بأعلى درجاته وأقلعت عن الذنب، تركته مطلقا، ثم صارت إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تعترف بهذا الفعل. هل من الأولى يا شيخ أن أخرج بين الناس لأعترف لولي الأمر أنني فعلت كذا وكذا؟ الأولى الستر، أن تستر على نفسك وأن تستر على نفسك. وهل يغفر الله؟ لا يستطيع أحد أن يغلق باب التوبة في وجوه العباد طالما أن رب العباد قد فتحها. هذه المرأة اتجهت للحبيب النبي، تخيل المنظر أخي، وتخيل المنظر أخي، أمي وأبي، احفظوا البنات واحفظوا الشباب، بلاش الأفلام والمسلسلات أيا كانت. بعض الناس يقول لك ده مسلسلات عادية يا عم، ده بتضحك. بتضحك ايه؟ واحد وقف قبل واحدة واحيانا يسلم عليه واحيانا يحتضنها واحيانا يجلسون على سرير واحد، لسه هنتكلم في الحاجات دي بالتفصيل، ده مصيبة، بنودي الشباب في داهية. لا ده احنا بنودي نفسنا في داهية، لان الشباب اللي هنسمح له بكده هيقع في هذه المعصية قد تكتب لنا واحنا لا ندري، ما هي سنة سيئة سمحنا بيها. النبي محمد يجلس بين أصحابه، فجاءته المرأة قالت: يا رسول الله جئتك حبلى من الزنا، يا رب اعصمنا جميعا وتب على العاصين يا رب العالمين. الله أكبر، لما ربنا سبحانه وتعالى يؤمرنا ان احنا نقول